وبعد، فاتقوا الله إخوة الكرام واعلموا أننا ما زلنا نقرأ في علامات نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومعجزاته. بينا قبل ذلك أن النبي صلوات الله وسلامه عليه وهو في طور الصبا كان عمه أبو طالب يصطحبه معه في تجاراته، وفي مرة من المرات أخذه إلى الشام فرآه راهب يسمى بحيرة، فلما رآه عرفه بعلامات النبوة الموجودة في التوراة، فسأل عن أبيه فادعاه أبو طالب، قال هو ولدي. فقال له بحيرة: ما ينبغي لوالده أن يكون حيا، لأن صفته عندنا في التوراة أنه يحيى يتيما. فقال: أنا عمه. فقال بحيرة لعمي أبي طالب: خذه فإني أخاف عليه اليهود. ثم بين بحيرة أن من العلامات الموجودة عندهم في التوراة أنه لم يقابله حجر إلا وسلم عليه. بين هذا من علامات النبوة الموجودة في كتبهم، وبين أن الطعام يسبح في يده، وبين أن الجمادات تحن إليه صلى الله عليه وآله وسلم. ومن جملة الجمادات التي حنت للنبي عليه الصلاة والسلام جذع النخلة. في سنن الإمام الترمذي ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب وهو مستند إلى جذع، يعني حالة وقوفه كان يستند إلى جذع النخلة، والجذع كان منصوبا في القبلة. جذع النخلة يا جماعة معروف ولا مش معروف؟ ليس شرطا أن يكون الجزء الأسفل، كل ما دون الرأس يقال له إيه؟ يقال له جذع. كانت النخلة منصوبة كده في القبلة مقطوعة الرأس، وكان المسجد النبوي قوائمه كلها جذوع النخل، وكان سقفه بالجريد، وكان سقفه بالجريد. فكان الجذع الذي في القبلة إذا خطب النبي عليه الصلاة والسلام استند إليه، فرآه غلام رومي كان يعمل عند أحد المسلمين، فلما رآه قال: أما إني لو صنعت له منبرا يقف عليه لمدحني. فعرضوا عليه: يا رسول الله، هذا الغلام نجار، نصنع لك منبرا تخطب الناس عليه. فوافق النبي عليه الصلاة والسلام فصنع النجار له منبرا من درجتين ويجلس على الثالثة. فلما اتخذ المنبر ووقف عليه النبي عليه الصلاة والسلام وترك الجذع، سمع المصلون للجزع صوتا كصوت الناقة إذا فقدت ولدها، وفي رواية سمعوا له خوارا، والخوار ده صوت العجل كما ذكر الله تعالى في سورة طه في عجل بني إسرائيل. والخوار أو الحنين ده صوت الناقة، والخوار صوت العجل. يعني سمع الصحابة للجذع صوتا، فلما سمعوا صوته وسمعه النبي عليه الصلاة والسلام نزل عن منبره وحضن الجذع. لذلك في الرواية قال جابر ابن عبد الله: كان المسجد مسقوفا على جذوع نخل، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب يقوم إلى جذع منها، فلما صنع له المنبر سمعنا لذلك الجذع صوتا كصوت العشار حتى ارتج المسجد بخواره، وكثر بكاء الناس لما رأوا ما به. وفي رواية تصدع الجذع وانشق حتى جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم فوضع يده عليه فسكت. وفي رواية أخرى قال النبي عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لو لم ألتزمه لم يزل هكذا إلى يوم القيامة تحزنا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي رواية أخرى أن النبي عليه الصلاة والسلام خير الجذع، قال اختار إما أن تبقى كما أنت وأدعو الله لك فتنبت من جديد، فتنبت من جديد ويأكل الناس من ثمرك، وإما أن أدفنك في المسجد ثم تبقى إلى يوم القيامة فتكون في الجنة يأكل من ثمرك الأولياء والصالحون. فاختار الجذع بأن يبقى إلى الجنة، يبقى في الجنة فيأكل من ثمره الأنبياء والصالحون. ومن ثم في حديث بريدة بن الحصيب قال النبي عليه الصلاة والسلام للجذع إن شئت أردك إلى الحائط الذي كنت فيه تنبت لك عروقك ويكمل خلقك ويجدد لك خوص وثمر، وإن شئت أغرسك في الجنة فيأكل أولياء الله من ثمرك. ثم أصغى له النبي صلى الله عليه وسلم يسمع ما يقول الجذع، فقال الجذع تغرسني في الجنة يا رسول الله فيأكل مني أولياء الله وأكون في مكان لا أبلى فيه. فسمع الصحابة ما سمعه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام للجذع قد فعلت، قد فعلت يعني قد ضمنت لك الجنة تبقى فيها يأكل من ثمرك الأولياء. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه اختار الجذع دار البقاء على دار الفناء. ده يا جماعة جذع، تعال معي لنقول للناس كم من مرة عرض عليك قول النبي عليه الصلاة والسلام في مشكلة من المشكلات التي حلت بك أو بجارك وأنت فيها طرف، وكم من مرة استجبت لقول النبي عليه الصلاة والسلام. هذا جذع لا يعقل، أعطاه الله الإدراك فأدرك كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ولما فارقه من الجلوس عليه حن له. فكم مرة اشتاق فيها قلبك لكلام النبي عليه الصلاة والسلام، وكم من مرة لما عرض عليك كلامه استجبت لكلامه صلوات الله وسلامه عليه، وكم مرة نمت وأنت مشتاق إلى النبي أن تراه في منامك، وكم وكم وكم، الكلام كثير. لذلك الجذع عقل ما لم يعقله العاقل، تدخل بين الناس في حواراتهم ومشكلاتهم وتقول له يا أخي علشان خاطر النبي يا أخي يعني فكها شوية، يقول لك لا خاطر ولا باطر. يا عمي علشان الثواب اللي عند ربنا، يقول لك أنا غني عن الثواب ده. طب يا أخي يعني إيه تتحنن إليه؟ وتقول معنى ايه بكل ما يأتيك من كلام وهو قافل قافل، يبقى هذا محب للنبي صلى الله عليه وسلم ولا مخالف للنبي؟ مخالف والله، ولو ادعى الحب، ولو ادعى الحب. لذلك خشبة خشبة حنت للنبي عليه الصلاة والسلام، ولما نزل إليها ووضع يده عليها سكنت. والقرآن ما منا إلا وفي بيته مصحف، عندما يمسك المصحف لا يقشعر بدنه ولا يتحرك منه شيء، وعندما يقرأ فيه كذلك. لذلك أولى بنا أن نحل ونشتاق لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه. إذن الجزع بكى وحن لفراقه صلوات الله وسلامه عليه. كذلك من الجمادات ما جاء في صحيح الإمام البخاري من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: لقد كنا الضمير يعود على مين؟ على أصحاب النبي عليهم رضوان الله تعالى، أصحاب النبي. ابن مسعود بيقول: لقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل. لما يأكل الطعام يسمع تسبيح الطعام وهو في الفم. كذلك عند الدارمي من حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: كنا بمكة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فخرج إلى بعض نواحيها فما استقبله شجر ولا جبل إلا قال له: السلام عليك يا رسول الله. ما استقبله شجر ولا جبل إلا وقال: السلام عليك يا رسول الله. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: إني قال جابر: إني لأعرف حجرا بمكة. جابر بيروي عن النبي عليه الصلاة والسلام، بيقول النبي قال في الحديث صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف بمكة حجرا كان يسلم علي. في رواية قالوا: الحجر هذا هو الحجر الأسود. وعن عائشة رضي الله عنها قال النبي عليه الصلاة والسلام: لما استقبلني جبريل بالرسالة جعلت لا أمر بحجر ولا شجر إلا قال: السلام عليك يا رسول الله. وفي صحيح الإمام البخاري أن النبي صلوات الله وسلامه عليه صعد جبل أحد يوما، هو وأبو بكر وعمر وعثمان، فرجف بهم الجبل. رجف يعني إيه؟ اهتز الجبل، حصل له زلزال. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدا. فثبت الجبل ولم يتحرك. يبقى لما كلم الجبل استمع له الجبل واستجاب، ولما كلم الشجر استمع له الشجر واستجاب، ولما ترك الجزع بكى الجزع لفراقه صلوات الله وسلامه عليه. فما بالنا ونحن يتلى علينا كتاب الله ليل نهار، ولا نتحرك ولا نخشع، ونسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم في نهي أو أمر ولا نمتثل ولا ننتهي. ومن ثم ثبت الجبل ولم يتحرك، أدرك ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام واستجاب له صلوات الله وسلامه عليه. كذلك روى ابن عمر رضوان الله تعالى عليهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ على المنبر: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه. لما قرأ الآية على المنبر جعل المنبر يهتز. المنبر اللي اهتز مش النبي صلى الله عليه وسلم، قرأ النبي الآية صلوات الله وسلامه عليه فجعل المنبر يهتز. يعني حتى المنبر اللي صنع له كذلك كان يتأثر بقراءة النبي عليه الصلاة والسلام. ابن عمر يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ على المنبر وما قدر الله حق قدره الآية، ثم قال يمجد الجبار نفسه، يقول الله تعالى أنا الجبار أنا الجبار أنا الكبير المتعال. قال ابن عمر فرجف المنبر حتى قلنا ليخرن. ايه خر يعني ايه؟ يعني خافوا من سقوط المنبر. تأثرا المنبر اهتز تأثرا بقراءة النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان حول الكعبة 360، الأرجل مثبتة بالرصاص، يعني عاملين قاعدة رصاص كده لكل صنم، قاعدة من رصاص. عارف الرصاص معناها ايه؟ الرصاص ده سهل سقوطه ولا صعب؟ صعب. عاملين للصنم يعني كده ركيزة في الأرض رصاص، وبعديها صبين فيه الصنم. قال ابن عباس كان حول البيت 360 صنما مثبتة الأرجل بالرصاص في الحجارة. فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد عام الفتح يعني 8، جعل يشير بقضيب في يده، بعصايه في ايده كده يشير للأصنام، فما أشار لصنم في قفاه إلا وسقط على قفاه، ولا أشار في صنم في وجهه إلا وسقط عليه على وجهه. بالإشارة الصنم يقع. واسمع كلام ابن عباس مركوز له بإيه؟ برصاص. الرصاص ده محفور في الصخر. ما أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى صنم، لو أشار للقفا يسقط على القفا، على الوجه يسقط على الوجه. فما أشار لصنم إلا وسقط على الأرض. فلما دخل الرسول عليه الصلاة والسلام وأشار، جعل يقرأ قول الله تعالى جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، يقرأ ويشير، ومع كل قراءة الصنم يقع على قفاه أو يقع على وجهه حتى تساقطت الأصنام كلها. كذلك افهم باركك الله، إذا كانت هذه حجارة وهذا خشب وقبله شجر ومن بعده جبل، كل هذه الأشياء غير عاقلة، الله تعالى أعطاها إدراكات العاقل لما استمعت للنبي عليه الصلاة والسلام وعت عنه كلامه واستجابت له صلوات الله وسلامه عليه، استجابة من يقر بالرسالة، وكانت استجابتها تأييدا للنبي عليه الصلاة والسلام أمام شانئيه ومبغضيه. لكن للأسف الشديد أمته في هذه الآونة لم تعقل كلامه صلوات الله وسلامه عليه. لو عقلت كلامه لاتسعت الدنيا ولتحسنت الأحوال. اليوم الأزمات كثيرة، وهذه الأزمات أساسها المعاصي، كما قال الله في كتابه وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، قال ويعفو عن كثير. وقال الله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ومن رحمة الله تعالى أنه لا يؤاخذنا بجميع ذنوبنا. لو آخذنا بجميع ذنوبنا ما بقي على وجه الأرض من دابة تدب، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. إذن الأزمة المعاصرة أساسها المعاصي، أساسها الذنوب، ومن أشهر الذنوب الموجودة في دنيا الناس في هذه الآونة بالذات الطمع. الطمع، والطمع ده من أخلاق الشياطين. الإنسان الطماع لا يكفيه ما في يده، تجده ينظر إلى ما في يد غيره. الطمع سبيل إلى الحسد، الطمع يحمل على القتل. فالطمع اليوم أصبح سمة غالبة على الناس، فحتى تتحسن الأحوال لا بد من ترك الطمع واستبداله بخلق طيب. والخلق الطيب الذي نقابل به الطمع خلق الإيثار، خلق الإيثار. والإيثار يعني تقدم غيرك على نفسك في الحظوظ الدنيوية. والله تعالى ذكر الإيثار في كتابه ممدوحا في وجه، مذموما في وجه، ذكره مذموما في سورة إبراهيم عليه السلام. قال الله تعالى: الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. في الآية ذكر الله قصة أناس فضلوا الدنيا على الآخرة، لا هم عنده إلا للدنيا فقط، هو غير مهموم بدينه. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة، يقول لك يا عمي شبعني النهاردة جوعني بكرة، احييني النهاردة موتني بكرة، لا هم له إلا دنياه، هذا فضل الدنيا على الآخرة. الله تعالى بيّن أنه في ضلال بعيد. يبقى هذا آثر الدنيا على الآخرة، آثرها، يبقى هذا إيثار مذموم. وذكر وجها لا آخر للإيثار ومدحه الله تعالى في سورة النور. قال الله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. ذكر قصة أناس لهم أعمال ولهم أموال، لم يشغلوا بأموالهم ولا بأعمالهم عن ذكر الله، بل عندما يسمع كلمة الله أكبر، عندما يسمع صوت المؤذن يؤثر الآخرة على ما في يده، يترك ماله ويذهب للصلاة، يترك ماله ويذهب للصلاة، فهذا آثر الآخرة على الدنيا. لما آثر الآخرة على الدنيا حفظ الله أعماله ونمى الله أمواله، ثم أعظم أجره في الآخرة وبين أن الله تعالى يرزق بغير حساب. فإن أردت أن تحصل على الرزق الذي هو بغير حساب فآثر الآخرة على الدنيا. اليوم أنا من طمعي ضممت حق إخوتي لحقي، قلت لأخي ما لكش عندي حاجة، وقلت لأختي أنت عايزة إيه؟ عايزة ابنك يبني في أرض أبويا؟ ما يحصلش. عايزة إيه؟ اختاري حاجة من اتنين، يا إما المواسم والصلة يا إما حقك. أنا طمعت، أخذت منها كل شيء وأخذت من إخوتي كل شيء وطمعت على الجار، كل يوم بنفاس بحف في الحد. يطلع على الطريق وشوف بعينيه. كان الاول العربيه بتبقى شايله مازوت تودي اخر الدنيا للجمايل، اليوم مش تعرف تمشي بالعجله على الايه على الطريق. اين ذهب الطريق؟ اكله الناس. الطمع، الطمع. اذا الطمع حتى اشتهر بالناس الطمع يجي لي ما جمع. يبقى اذا حارب الطمع بالايثار، خلي لغيرك فيك نصيب، اجعل من فضل مالك عند من لا مال له، كما اخبر النبي عليه الصلاه والسلام. الله تعالى ذكر قصه اناس في سوره الحشر. قال الله تعالى: والذين تبوأوا الدار والايمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم ولا يجدون في صدورهم حاجه مما اوتوا ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. الصحابة الكرام أهل مكة لما طردوهم من مكة أخذوا أموالهم وتركوهم يخرجون بلا أموال، فلما وصلوا المدينة ضيوفا على أهل المدينة، أهل المدينة شاطروهم أموالهم، قالوا تعالى يكفيك إيه خذوا، اللي يكفيك خذوا، اللي يكفيك خذوا. وفي يوم من الأيام أتى ضيف إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كيف أتى الضيف؟ أتى إلى المسجد وكان من هديه صلوات الله وسلامه عليه بعد الصلاة ينظر في أهل المسجد مين الغريب في المسجد، يقوم يأخذوا في ليه ويروحوا بيته. فلما أخذ ضيفه إلى بيته لم يجد في بيوته التسع ما يطعم، ما يطعمه الضيف. النهاردة مع الأزمة كل بيت مليان، اسمع شوي، لم يجد في بيوته التسع ما يطعم به ضيفه. فأخذ ضيفه وذهب إلى أصحابه، قال: من منكم يضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قام واحد من الأنصار قال له: أنا يا رسول الله. فأخذ الضيف معه إلى بيته فسأل امرأته قال لها: عندك إيه؟ قالت له: والله ما عندناش غير اللي فايض من صغار. قال: علليهم حتى يناموا. روحوا طبطبي عليهم كده لغايه ما نعسوا. فعللتهم فناموا، ثم قال لها: هات الطعام. فاذا ما جلس الضيف فقومي الى السراج لتصلحيه فاطفئيه. يعني هيعملوا فيلم. قومي صلحي اللمبه وانت بتصلحيها تفي عليها طفيها. ثم تعالي واجلسي معنا على الطعام. وادخلي يدك في الاناء واخرجيها فارغه. خبطي كده بالمعلقه كده في الايه؟ في الصينيه، عرفي الضيف احنا ناكل. ففعلت حتى شبع الضيف. وفي الصباح جبريل اتى للنبي عليه الصلاه والسلام، قال له: يا رسول الله، الحق يقرئك السلام ويخبرك بانه احب ما صنعه اصحابك مع ضيفيهما، ان الله عاجب لما صنعه فلان وزوجه مع ضيفيهما. اليوم يا جماعة تقدر تسيب حصتك في العيش لجارك اللي ملوش بطاقة؟ تقدر؟ تقدر تشيل من بيتك وتدي غيرك؟ في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الأشعريين إذا أرملوا في غزو أو قل طعام عيالهم في المدينة جمعوا ما عندهم جميعا وجعلوه في مكان واحد وقسموه بينهم بالسوية. قال: فهم مني وأنا منهم. من اللي قال كده؟ سيدك النبي عليه الصلاة والسلام. شوف بيقول ايه؟ هم مني وأنا منهم، مدحاهم. طب اليوم في الأزمة المعاصرة دي نقدر كده نعمل كده فيها يعني، ونقول كل واحد يجيب يا جماعه اللي في بيته يشيله ويحطه في الهنا في الجر نهوت، وبعديها نقول البيت دي في خمسه ياخدوا خمس اسود، في سبعه ياخدوا سبعه، في تسعه ياخدوا تسعه، نقسم بالسويه على عدد الرؤوس. نقدر؟ والله لو فعلناها الدنيا كلها تتحول وما يكونش فيه أزمة إطلاق. لكن مين اللي بيضيق على مين؟ النهاردة لما تحسبها تلاقي الغني بيضيق على الفقير. الغني النيجيري وخد كوم الفقير، جير وراه في كل مجال وضيعه من كل مجال. في العلاج المجاني عبر الدولة، الغني اللي بيروح يعمل ورق انه ما عندوش عشان يتعالج، والفقير مش معاه اصلا يعمل. وفي الشؤون الاجتماعية اللي بيروح يعمل ورق الغني والفقير مش معاه اصلا يعمل. لذلك الرحمة بالضعاف، الرحمة بالضعاف، الطمع هو السبب في الأزمة المعاصرة. مش بيحتكر غير الغني، ولا بيستغل الفرص غير الغني، والفقير أصلا راضي بأي حال وبقول بس اتعدي على خير. لذلك الله الله في الفقير، الله الله في الضعيف، الله الله في الضعيف. الأمة ترزق وتنصر بضعفائها كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك إذا كان الجبل قد أدرك كلام النبي واستجاب له صلوات الله وسلامه عليه، وإذا كان المنبر الخشب حن وبكى لفراق النبي له صلوات الله وسلامه عليه، فأولى بنا أن ترق قلوبنا، وأولى بنا أن نستجيب لأمر نبينا صلوات الله وسلامه عليه. عسى الله تبارك وتعالى أن يحول حالنا إلى أحسن حال. اللهم من أراد الإسلام ومصر بسوء فأشغله في نفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل سلاحه عليه يا رب العالمين. فرج كربنا وأزح همنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا وفك أسرنا واقض عنا ديوننا واشف يا رب مرضانا وارحم أمواتنا واهد أبناءنا واستر على بناتنا وأصلح نساءنا واغفر اللهم لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولإخواننا ولأخواتنا ولزوجاتنا وجميع ذرياتنا ولأصحاب الحقوق علينا. اللهم احقن دماءنا واجمع شتاتنا ووحد صفوفنا وأصلح ذات بيننا وأصلح ذات بيننا وأصلح ذات بيننا وانزع الغل والحسد من صدورنا وأمننا في أوطاننا. اجعل بلادنا بلاد أمن وسائر بلاد المسلمين. اكشف عنا الغلاء والبلاء والوباء. اللهم اكشف عن مصر الغلاء والبلاء والوباء. اللهم اكشف عنا الغلاء والبلاء والوباء. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا اللهم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله.